ستكون فداء للمال فيده في الواقع عنده أغلى من المال فيمنعه ذلك عن السرقة. فإذا عاود السرقة تقطع رجله اليسرى مع يده اليمنى قبل ذلك، فإن عاود السرقة قطعت يده اليسرى، فإن عاود قطعت رجله اليمنى حتى يبقى بلا أطراف. وأنا ما أظن رجلا ينتظر حتى تقطع أطرافه الأربعة، بل إذا علم أنه ستقطع يده حتما سيكون ذلك راجعا له عن السرقة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يضحي بهذه اليد النفيسة لأجل عرض رخيص، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. والبيضة هنا ليس كما قال الأعمش أنها بيضة الحديد، أي التي يضعها الرجل على رأسه حتى يقاتل بها فهذه لها ثمن، وليس الحبل هو الحبال التي تجر بها السفن، حبل الشديد، لا، بل البيضة والحبل على ما يطرأ على ذهنك أول ما تسمع. البيضة لبيضة الدجاج، والحبل لحبل التافه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن من سرق البيضة الحقيرة التي لا تساوي شيئا فتقطع يده. بعض الناس استشكل في المسألة دي وقال لك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا قطع إلا في ربع دينار، والبيضة قطعا أقل من ربع دينار، فكيف يمكن أن نحمل البيضة هنا على البيضة التي لا تساوي نصاب الحد؟ فقال العلماء إن لعنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل وأمثاله لأنه إذا استهون البيضة ترقى إلى ما هو أعظم منها، فكان سرقة البيضة في الواقع هو الذي أداه إلى سرقة ما هو أكبر من ذلك حتى تكون السرقة سجية له، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل ذلك كمثل قوم نزلوا في واد من الأودية وذبحوا عناقا والتمسوا حطبا ليطبخوا به هذا اللحم، فانطلق القوم كل رجل ذهب إلى ناحية، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فوضعوا العيدان بعضها على بعض ثم أججوا النار فيها حتى أنضجوا خبزتهم. كذلك محقرات الذنوب، الذنوب الخفيفة التي لا تهتم بها وتراها من اللمم الصغائر، فلا يزال العبد يفعل هذه المحقرات شيئا فشيئا فشيئا حتى يجتمعن جميعا عليه فيهلك له، كذلك محقرات الذنوب. كذلك سرقة البيضة التي هي أقل من ربع دينار في الحقيقة، وكذلك الحبل الذي هو أقل من ربع دينار. فلعنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما يؤول إليه الحال من التعود على السرقة. وعادة أول واحد ما بيبتدي يمارس الهواية دي ما بيروحش يسرق مثلا حاجة ضخمة لها وزن، إنما يسرق الشيء الحقير الذي لا يكاد أحد يلتفت إليه، بحيث لو أنه خطفه من صاحبه لا يعني صاحبه نفسه ويجري خلفه حتى يستنقذه مني لتفاهته، ولكن هو يتعود على هذه السرقة شيئا فشيئا حتى يؤدي به الحال إلى سرقة ما هو أعظم. المهم أن جماعة بقى من الناصحين كتبوا بقى أن لابد من مراجعة النفس ولابد من مراجعة المخالفات والمجتمع، فجوبهوا بالسيل العفن المنتن الذي يملأ الأرض من الكتاب والصحفيين الذين يجرون خلف أغراضهم، وقالوا: من الذي قال إن العقوبة تنزل بذنب؟ بل قد تكون العقوبة لرفع الدرجات، وهؤلاء لجهلهم خلطوا. نحن نقول كل عقوبة تنزل على العبد تكون بذنب، أما بقى مآل هذه العقوبة إلى رفع الدرجات أو إلى التعذيب هذه مسألة بترجع إلى ضوابط كلية سنذكرها إن شاء الله عند إتمام هذا البحث مرة سابقة. لكن الذي تواتر في القرآن والسنة أن الله عز وجل لا يهلك قوما أو لا يعاقب عبدا إلا بذنب اقترفه وابتلاه، وهذه بعض الآيات في كتاب الله عز وجل اللي هي المباشرة، وإلا فالآيات اللي هي دون هذه في الوضوء هي كثيرة أيضا في القرآن المجيد. أما أن العقوبة تقع بسبب الذنب فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. فهذه الآية واضحة أن الله عز وجل ما أخذ آل فرعون إلا بالذنوب. وفي المائدة قال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وفي هذا دلالة على أن المحب لا يعذب بل قد يترك العتاب. المحب لا يعذب، إذا ثبتت المحبة فإن الله عز وجل لا يعذب، بل لا يعذب من أحب من يحب. وهذا مما يدل على عظمة محبة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، فرفع العقوبة عنهم لأجله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وترى هنا تقديم المغفرة على العذاب، لأن الله تبارك وتعالى قال كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب في كتاب هو عنده إن رحمتي تغلب غضبي. فالله عز وجل أقرب إلى المعافاة، معافاة العبد من عقوبته، كما سنتكلم عن هذا المعنى إن شاء الله بعد قليل. بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وأيضا قال الله عز وجل أيضا في سورة المائدة: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فهذا أيضا واضح الدلالة على أن ما أصاب العبد إنما يكون بذنبه. وفي مطلع سورة الأنعام قال الله تبارك وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وفي سورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال تعالى في سورة الأنفال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ثم قال بعد ذلك بآية: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. بين هاتين الآيتين قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. في يعني الآيتان الناظر فيهما يجد فيهما تكرارا بادي الرأي، وفصل بين هاتين الآيتين بهذه الآية، وليس هناك تكرار، بل ذكر إهلاك آل فرعون مرة أخرى لنكتة. في الآية الأولى قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. وفي الآية التي جاءت بعدها بآية: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم. فعلمنا أن الكفر في الآية الأولى هو التكذيب، كفروا بآيات الله، وفي الآية التي بعدها قال كذبوا بآيات ربهم، فالكفر هو التكذيب. فتكذيب الله تبارك وتعالى فيما يقول بعد أن يعلم المكذب أن هذا من كلام الله فهذا كفر مجرد. وقال تعالى أيضا في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي سورة غافر قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال تعالى في سورة الشمس: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وكقوله تبارك وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. إذن كل عقوبة تنزل بالعباد إنما هي لذنب، لأن الله عز وجل عدل، وفوق عدالته أنه رحيم وأنه ودود، يتجاوز عن ذنب العبد بمجرد أن يستغفر العبد ويعترف. فإذا كان الله عز وجل بهذه المثابة فلا يتصور أن عبده إذا فعل الذنب عاجله، لا، إنما يفعل العبد الذنب مرارا وتكرارا. كم من زنات يزنون بالعشرين عاما والثلاثين عاما والأربعين عاما وما اكتشف أحد قط أنهم يفعلون هذه الفعلة الشنيعة. كم من سارق سرق، يعني أي سارق يقبض عليه لا يقبض عليه من أول مرة، إنما مارس الإجرام طويلا وستر الله عز وجل عليه طويلا، فاغتر بحلم الله وستر الله عز وجل عليه فتمادى فأخذه الله عز وجل. فالله عز وجل أكرم من أن يعاقب عبده من أول مرة. فهنا ابن الجوزي يضع يدنا على هذا الداء العظيم، داء الذنب. وطبعا الذنب بيدفع العبد للذنب أكثر من جهة، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس، هؤلاء ثلاثة يتربصون بالعبد الليل والنهار، وقد تواصوا بهذا العبد، إذا أفلت من قبضة واحد انتظره الثاني، وقل ما يفلت العبد من واحد من هذه الثلاثة إن لم يجتمعن جميعا عليه. فابن الجوزي هنا بيقول إنه لفت نظره العقوبات التي تنزل بالعباد وهي تهد الجبال الرواتب، فكيف يستقيم هذا مع ما نعرفه عن الله عز وجل من المغفرة ومن الرحمة؟ قال تدبرت بقى ما يجري إليه العباد وما هي أسباب ذلك. قال: فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم لا يتصفحون أدلة الوحدانية. الله عز وجل لما أعطى العبد نعمة السمع ونعمة البصر والفؤاد، إنما أنعم الله عز وجل على العبد بهذه كي يتصفح آثار وحدانيته في الكون. فإذا علم ذلك بقلبه رجع إلى تسبيح الله تبارك وتعالى، فإن المعدوم الذي هو كالجماد لا يحس بنعمة. في عباد ألعن من الأنعام، بل هم أضل من الأنعام. الحمار الذي يمشي في الشارع يسبح الله عز وجل، الكلب والخنزير يسبحان الله عز وجل، الجماد التراب الذي تمشي عليه يسبح الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح، ما من شيء إلا يسبح. وطبعا وإن هنا نافية وشيء نكرة، والنكرة في سياق النفس تفيد العموم. بعض العلماء قال: لا، ده هو إذا كان طري وحي يسبح، أما إذا كان يابسا جافا انقطع تسبيحه. ولا دليل مطلقا في الكتاب والسنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه يؤيد هذا المعنى، إلا بعض أثار عن بعض التابعين كالحسن وغيره. إنما الآية قاضية بأن كل شيء يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. واحتج من قال بأن الشيء إذا جف انقطع تسبيحه بشيء فهموه من حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية يستنزه من بوله، وفي رواية يستتر من بوله، وهذه الرواية الأخيرة أظنها شاذة، والصواب يستنزه أو يستبرئ، فإن العبد لا يعذب إذا رؤي شخصه وهو يقضي حاجته. إذا كان إنسان يقضي حاجته فإنسان رآه وهو يقضي حاجته فليس هذا بموجب للعذاب حتى يستتر. وقد رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته كما في حديث حذيفة في الصحيحين قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. فالصواب كان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال يخفف عنهما ما لم ييبسا. قالوا إنما جعل التخفيف طالما وجدت النداوة في الجريدة، فإذا جفت الجريدة رجع إليهم العذاب، وما ذاك إلا لأن الجريدة كف عن التسبيح بالجفاف. فنحن نقول هذا مفهوم، والمفهوم لا ينحصر، ويمكن أن يكون هناك مفهوم أحسن وأقرب من هذا المفهوم، بل المعلوم أن شق الجريدة يذهب نداوتها بسرعة. فما هو إذن الحكمة من شق الجريدة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف بالمؤمنين ورحيم، لو أراد أن تطول مدة التخفيف لما شق الجريدة، لكنه لما شق الجريدة كان ذلك أدعى لذهاب نداوتها بسرعة، فلا فائدة إذن من شقها. إنما المسألة ما لها علاقة بها بالتسبيح ولا ترك التسبيح. في حديث جابر ابن عبد الله اللي هو في آخر صحيح مسلم، حديث الطويل الجميل، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبرين يعذبين، فدعا يعني بجريدة وضعها عليه وقال إنما يخفف عنهما بشفاعة. إذن المسألة إيه؟ ما لها علاقة بإيه؟ نداوة الجريدة وعدم نداوة الجريدة. المسألة إن النبي عليه الصلاة والسلام تدخل وشفع لهؤلاء إن هو يخفف عنهم مدة إيه؟ مدة معلومة. فمسألة إن بقى الجريدة إنما رجع إليهم العذاب لأن الجريدة جفت، ولما جفت جفت عن التسبيح، هذا لا يعني أصل لهذا الفهم في الحديث. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حليما غفورا لأنك مأمور بالتسبيح فلم تسبح، والجماد الذي لم يؤمر بتسبيح لم ينزل عليه كتاب ولم يرسل إليه رسول قائم بواجب التسبيح في الوقت الذي أنت لا تسبح وتغفل عن ذكر الله عز وجل قليلا أو كثيرا. فقال الله عز وجل إنه كان حليما غفورا، أي لولا حلمه لعجل العقوبة لهذا التاهي التارك لذكر الله تبارك وتعالى. فالحاصل إن في عباد أضل من الأنعام، أضل من الأنعام، الذين يكفرون بالله الليل والنهار، والذين يجحدون وجوده وقيوميته. فهؤلاء الأنعام التي تسبح وتعرف ربها هذه أفضل من هذا الإنسان. فلو وقع بهذا الإنسان اللي هو بهذه المثابة أقصى عقوبة تتخيلها لكان أخف من جرمه، جريمته في الإعراض عن ربه أعظم بكثير من البلاء الذي وقع به. يقول إن هؤلاء لا ينظرون في أوامر الله تبارك وتعالى ولا نواهيه، بل ما وافق أغراضهم فعلوه، وإن لم يوافق أغراضهم تركوه. قال تعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ويعلم ان الحق في جانبه، ويعلم ان القاضي سيحكم له، فيأتي وهو متأكد تماما من داخله ان هو ياخذ الحق، يقول انا مع قول فلان، لو قال لي اخرج من البلد هخرج، وهو عارف ان فلان هيديله الحق من داخله، لو قال لي اذبح ولدك هذبحه، لو قال لي اذبح نفسك هذبح، نط في البحر هنط في البحر، وهو عارف ان هو لن يأمره بذلك. وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله؟ فهؤلاء اذا وافق الشرع اغراضهم ينفعلون معنا، خالف لا تضع اموالك في بنك ربوي، لكن هو يريد المال ويريد المكسب وعايز ياكل ويشرب، يعتذر ويحطها في رقبه عالم ويطلع سالم، واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، واحنا سالنا العلماء، وهو يعلم هذا المتعلل من داخله انها حرام. اذا قلنا له طيب خلاص هات فلوسك ونحطها في مثلا البنك الفلاني، والبنك الفلاني قائم على الشرع وحتاخد نفس الارباح، حصل بقى مراده تماما كما يريد، خلاص يقول لك نحطها. اذا البنك ده كان بيدي 10% والثاني بيدي 13% او 14%، يروح للايه؟ للذي يعطي الاكثر. فهؤلاء لا يقفون عند حدود الشرع. ولا يؤجر العبد اذا وافق الشرع الا اذا كان يقصد ان يخضع للشرع في ذلك. يعني لو واحد سن قانون وضعي ولا يعلم مطلقا ان الشرع اتى بهذه الجزئيه، والشرع ده مش في دماغه، بل لو راه في الشرع مثلا على خلاف ما يريد ما انتفى كلام الشرع، لكن هو حط قانون من دماغه ان احنا نعمل كذا، طلع القانون ده بالحظ كده موافق للشرع، فهذا لا يؤجر عليه ابدا، بل هو مأزور برغم انه وافق الشرع لانه اعرض عنه. يبقى لا يمدح العبد الا اذا وافق الشرع بقصد موافقه الشرع. يبقى هؤلاء الذين جعل الله عز وجل لهم اسماعا وابصارا وافئده لم يستخدموا هذه النعم في زياده ايمانهم بالله تبارك وتعالى، ولا الاقامه على شكره تبارك وتعالى. وطبعا هو اذا لم يتصفح ادله الوحدانيه فهذا من باب اولى، سيعرض عن الامر والنهي الذي ارسله الله عز وجل الى انبيائه وزبره في كتبه. الذنوب لها عواقب خطيره، وقد عدد ابن القيم رحمه الله تعالى اثار الذنوب والمعاصي في كتاب الداء والدواء، وقد رايت ان اذكر شيئا مما ذكره ابن القيم ولم اذكرها كلها، انما اخذت بعض ما نحتاج الى بسطه والى ايضاحه لهذا الجمع المبارك ان شاء الله عز وجل. العبد المدمن الذي يدمن المعاصي تذهب الغيره من قلبه. تعرف الغيره لها حراره، وحراره الغيره هي التي تدفع القلب الى الامام، وهي تشبه حرارة الجسم الذاتية. مثلا لما يكون غيور بيحس ان الشرر بيطلع من جسمه، لما يكون في حالة غيرة الشرر بيطلع من جسمه، يحس ان في حرارة خارجة من جسمه. فهذه الغيرة هي اصل مادة القلب واصل حياة القلب. وفي الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب خطبة في كسوف الشمس، فكان من جملة ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته، فإن الله يغار، كما في حديث الذي هو في الصحيحين أيضا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء بقى ذكر الزنا وأن العبد أو الأمة المحصنين إذا زنيا فلا يثبت زناهما إلا بأربعة شهداء. فلم يتحمل سعد بن عبادة هذا الأمر وقال: يا رسول الله، أتركه ولا أهيجه وألتمس له أربعة شهداء؟ قال: نعم. قال: كلا والذي بعثك بالحق. قال: كلا والذي بعثك بالحق، ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. وفي لفظ: أتعجبون من غيرة سعد؟ إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش. شوف بقى ترتيب الغيرة دي، فيها نكتة. نزلت آية من كتاب الله عز وجل تلزم من رمى غيره بالزنا أن يأتي بأربع شهداء. إذا صار هذا حكما شرعيا ثابتا. إيه اللي حصل لسعد لما غار؟ تجاوز الحد وتجاوز حكم الله، ولا لا؟ يقول: يا رسول الله، لا أهيجه وسيبه كده يقضي حاجاته براحته، والتمس له أربعة شهداء؟ قال: نعم. قال: كلا والذي بعثك بالحق. يبقى بعرض ولا لا؟ هي دي الغيرة بقى التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا الغيرة غيرتان: غيرة محمودة وغيرة مذمومة. الغيرة المذمومة التي تتجاوز بها حكم الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه بقى؟ كما في الصحيحين، وشوف بقى ترتيب الحديث: لا أحد أغير من الله عز وجل، لذلك حرم الفواحش. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أرسل الرسل. خلاص كده. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، لذلك أثنى على نفسه. ثلاثة دي مترتبة ترتيب محكم. في الأول خالص: لا أحد أغير من الله، لذلك حرم الفواحش. خلاص. طيب، عبد وقع في الفاحشة وزنى، فإذا اعتذر إلى الله واعترف بذنبه وتاب، تاب الله عليه. التوبة ومحبة العذر من تمام المجد وكمال الإحسان. فالله عز وجل مع شدة غيرته يقبل العذر. فمن كان هذا شأنه فهو الممدوح حقا، بخلاف كثير من بني آدم يغار فتحمله غيرته على الانتقام وعلى المعاجلة بالعقوبة. وحتى إذا أمر إن هو يتريث لعل الرجل له عذر، وقد يكون له عذر فعلا، فتمنعه العجلة وشدة الغيرة والرغبة في الانتقام إنه يتوقف. وعلى المقابل توسع كثيرون ممن لا غيرة عندهم وبالغوا في العذر. مثلا ابنه يقابل بنت يقول لك: لا، ابني ولد شريف، ويعتذر عن الولد. امرأته تستقبل الضيف في البيت: لأن امرأتي امرأة شريف. وما هذا إلا لقلة الغيرة، يعني دي مش سماحة، ليس السماحة وليس من حسن الخلق، لا، هذا من قلة الغيرة في قلب هذا الإنسان. الحديث رتب هذه الثلاث: غيرة، وبعدين عذر، وبعدين مدح. لأن الله عز وجل كما قلنا مع شدة غيرته إذا تاب العبد ونزع من الذنب واعترف بذنبه تاب الله عليه. ولا يتصور أبدا في العبد أن يقلع عن الذنب إلا إذا اعترف به. والاعتراف بالذنب هو الباب الذي يسلكه العبد لإسقاط ذنبه، إنما مع عدم الاعتراف لا يسقط ذنبه أبدا. يعني أنت مثلا، ولله المثل الأعلى، ابنك أخطأ خطأ، عاقبته، قلت له لا تفعل هذا، قال لك شوف أنا مش غلطان بس هعمله عشان خاطر، أنت لا تسامح حتى يقول أنا مخطئ. فإذا ظل على اعتقاده أنه لم يخطئ فهذا رمي لك أنت بالخطأ، وأنك عاقبته وليس بمحل للعقوبة. يبقى إثبات أنه لم يخطئ هو نفس الإثبات أنك أنت أخطأ، ولا يحل للعبد مطلقا أن يرمي ربه بظلم. فإذا أذنب فلا بد أن يعترف، إذا لم يعترف العبد لا يغفر الله عز وجل له. فمن عقوبات بقى الذنب ضياع بقى حياة القلب، للحرارة، الحرارة التي تحرك القلب، وأصل الغيرة هي كراهية القبائح، ده أصل الغيرة. لكن الغيرة المحمودة أن يغار المرء على حرمات الله. ولذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده أحدا قط إلا أن تنتهك محارم الله، فما أصبره صلى الله عليه وسلم على كثرة ما لقي من الأذى. بل هناك شيء يعني باهر أبهر من هذا كمان، حديث أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وفي رواية 10 سنوات، فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركته. وده أيضا فيه يعني إشعار باستقامة أنس، لأنه لو أنس تعود مش هيسيبه، أخطأ لن يتركه على خطأ، بل يقول له افعل كذا وكذا ولا تفعل كذا وكذا. فلما يقول ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته، بأنس كان ماشي على صراط المستقيم أيضا. وما ذاك إلا لأنه كان يرقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يفعل. من أم سليم رضي الله عن أم سليم لما كده جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قامت واخدة أنس كده وقالت يا رسول الله خويدمك أنس، خويدمك أنس، وأوصته بقى أن لا يفشين لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، يعني الوصية التي ذكرها مسلم في صحيح. فمما يعني يعاقب العبد به أن تذهب الغيرة من قلبه. ممارسة العصيان والذنب بعد الذنب والكلام ده يزرع الذنوب الذنب تلو الآخر. تعرف احنا بنقول في الأمثال بتاعتنا تآوي النوم ايه؟ نوم خلاص، كل ما تنام تنام. وانت عارف برضو تآوي النوم نوم يعني ايه؟ يعني تفضل المسألة العجلة ماشية بنشاط وجد. وانت عارف اما المعنى ده واخدينه في الايه؟ واخدينه في التجارة. بس بعض من ضاق عطنه لا يرى هذه الحقيقة. لما يكون شارع كله جواهرجية، كله أماشين، كله فكهانية، يبيعه أكثر من لو كان واحد فكهاني فقط في شارع. يعني ساعات أنت تبقى فاتح مثلا محل ذهب، يجي واحد عايز يفتح ذهب جنبك، يشوف زي جاي زي عليه عشري وهياخد رزق وياخد الزبون مني، هيروح يفتح حتة تانية. لا، ده لما كل ما تكتر البضاعة يبقى الشارع ده معروف إنه شارع كذا، ممكن آخر واحد وكتير آخر واحد هو اللي بيكسب. ليه؟ لأن بتبتدي الفرجة من عند أول واحد، وانت عارف ان الشارع ده كله جواهرجي او اماشين مثلا، فانت بتقول له المتر بكام؟ المتر ب10. طيب تعالى اللي جنبه جايز يكون ارخص. خلاص اللي جنبه بكام؟ ب10. اللي جنبه يكون ارخص. رحنا لاخر واحد لقيناه ب10، مش معقول هرجع اشتري من الاولاد؟ فبشتري من عند مين؟ من عند اخر واحد، لقيته ماله. يبقى ده يقوم يغري الواحد ان هو بدل ما يلف على الجواهرجيه في البلد كلهم يقول لك لا الشارع ده كفايه، انك انت تحتاج كل بغيضك ليه؟ في هذا الشارع. اذا لما كان الشيء اهو ورا بعضه من جنسه من جنسه باعه، يعني كل ده يعطي مزيدا من البيت. الذنب لما الانسان بيرتكبه وليس عنده نيه نزوع ولا نيه رجوع، الذنب يزرع اخوه، يزرع الذنب الذنب الاخر. يقول ابن القيم رحمه الله ان المعاصي تزرع امثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنة. وكذلك كانت السيئات حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة، فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها. وهذا كلام رجل خبير، رجل خبير. كثير من العصاة فقد اللذة، يعني الزناه اللي بيزن بقاله 20 سنة قد يجد لذة الزنا في الأول، لكن بعد 10 سنوات من الزنا أي لذة يجدها، لكن يجده منساقا إليها بغير لذة. وإحنا رأينا هذا في الجماعة اللي بدخلنا، تقول له سيب السجاير يقول لك ما أقدرش، ما أقدرش كده. طيب أنت بتجد لذة؟ أبدا والله ده طحنان، ده أنا بصبح صبح عاود أكح الجيران يسمعوني كل يوم، أنا بكح وبلغم وبتاع والكلام. أول ما يخلص الهباب اللي بيعمله ده أول حاجة يعملها يولع سيجارة، يعني هو لا يجد لذة في التدخين. طيب لماذا لا يترك؟ ليس عنده نية الترك لوجه الله، ولذلك يكون من العقوبة ألا يعان على تركها. إن الله عز وجل لا يعين إلا من رغب إليه، معنى أنه يقول ما أقدرش خلاص أغلق باب التوفيق على نفسه. لكن لو بكى وقال ادعي لي إن ربنا يعني يعين على تركها، احتلي قل لي ماذا أفعل، ويكون عنده هم فعلا أن يترك المعصية يعينه الله عز وجل عليه. أعرف رجلا من أرحامي كان يدخن أكثر من 80 لـ120 سجارة يوميا زي القطر كده، الدكاترة قالوا له هتموت وسرطان ومش عارف صلب شرايين والكلام ده كله، ويهددوه يغيب بتاع أسبوع 10 أيام وبعدين إيه يدخن تلت السجارة ويرميها، وبعدين ياخد تلتينها ويرميها لحد ما رجع لها كلها. وبعدين بعد حوالي 30 سنة من التدخين دخل في جماعة أنصار السنة المحمدية، وكان عنده نشاط وعزم كده، ومن ما تحطه تلاقيه راجل فعلا يفعل الشيء الذي يؤمر به. فجلس مع واحد من الناس الأفاضل، وهو الرجل طبعا مستحي في وسط الدقون دي كلها يطلع سجارة، فيقول بس أروح الحمام، يروح هناك يخلي الحمام حمام عشان الشخصات، عشان إيه الفضائح اللي هو عاملها دي ما تبانش، يروح هناك يغبر الدنيا ويرجع طبعا ريحته سجاير والكلام ده. واحد من الشيوخ يعني شم الريحة وبتاعه والكلام ده، فأخذه على جنبه وقال له أنت لماذا تفعل هذا؟ وقعد بقى يفهمه ويبجحه إلى نفسه، والتبجيح ده يعني من أعظم المهيجات للقلب على أن يستقيم. قعد يقول له أنت الآن أصبحت رجل محترم وأصبحت بتمثل دعوة بكاملها، ولا يجوز لك أنك أنت يعني تشوه صورة الدعوة بالكامل، وإن الله عز وجل لا يغضب من ذلك. وقعد بقى إيه يعني يرقق قلبه، فكان سبحان الله يعني قلبه انفتح لمقتضى الموعظة. الرجل ما خرج من هذا المجلس لم يدخن إلى الآن، بقى له 25 سنة لم يدخن إلى الآن. وكم من مرات دخل في شجار يصل إلى الضرب أنه يركب في أتوبيس لأي واحد بداخل يقول له بتخنق، ويصر أن الرجل ده يطفئ إيه؟ يطفئ السجارة. فأنا أقول له طب يعني كيف وجدت؟ قال والله إني لأبغضها بغضا لا أستطيع أن أعبر عن بغضها بالكلمات. طيب ده بدخل بقاله 30 سنة كيف تحول هذا الحب إلى بغض؟ إنه الرجل كما يعني قال لي استعان بالله عز وجل ودعا الله طويلا وفارق أصحابه، جماعة بقى اللي هم عزموا عليه الأول بالسجاير مجان، تبتدي المسألة كده إنك تدخن شكر لمدة مثلا إيه سنة ولا شهر ولا شهرين ولا بس هتدفع الفلوس بعد كده، خلاص تدخن تدوق خلاص بقيت خرمان مزاجك مش عارف إيه عايز تعمر الطاسة تقوم رايح شاريلك إيه شاريلك علم وهكذا دواليك. ففارق الشلة لما علموه كيف يدخل مع استعانته بالله تبارك وتعالى تحول حبه لها إلى بغض. يبقى الإنسان بقى اللي هو بيدخن وعايز يترك التدخين فعلا يتقي الله عز وجل ويطلع آخر خزين للسجائر عنده. نعرف برضه ناس بيخزنه سجائر بحيث إن هو ما يصبحش يوم الصبح يكون ناس يجيب علبة سجائر يستنى لحد ما يروح المحل يجيب سجارة. فلأجل هذا بنقول إذا أردت أن تقلع من المعصية دي يبقى لابد أن تستعين بالله أولا ثم تأخذ بالأسباب المعينة زي مفارقة أصحاب الأنس. فهو ابن القيم رحمه الله بيقول إن المعصية العبد يفعلها مع تزامنها ومع تطاول أمدها يفعلها بلا لذة فتثبت عليه السيئة ولم يستمتع بها في الدنيا، ذلك هو الخسران المبين. يعني يبقى لا استمتاع في الدنيا ولا نجاة من النار في الآخرة. قال كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ اللي هو الشاعر أبو نواس يقول وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. يعني شرب كأس على لذة وحب يعالج نفسه من الكأس الأولاني قال هات كأس تمام وأخرى تداويت منها بها. وقال آخر فكان الدوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. إذا من عقوبة الذنب وإهمال علاج القلب إن الذنوب تتوالى بعضها على بعض ويزرع بعضها بعضا. ومن عقوبات الذنب بقى لما الذنب بعد الذنب خلاص صار يعني عادة عند هذا الإنسان، يقول ابن القيم رحمه الله أن استقباح هذه المعاصي ينسلخ من القلب بالكلية ويحصل بقى انتكاس القلب كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما كان من هواه. إلا ما كان من هواه يعني يأخذ مراته ويروح بقى فندق خمس نجوم وبتاع يتبادلوا زي الدياييف اللي احنا بنشوفهم دول يتبادلوا الزوجات في الرقص كل واحد يأخذ مراته الثاني تيجي تنكر عليه ينكر عليه مع أن القلب فطرة يستنكر المسألة دي فواحش قلب ينكرها. ده عمرو بن ميمون أخبرنا خبرا كما صحيح البخاري في غاية العجب قال إنه هو في الجاهلية شاف قرد عجوز ومراته عجوزة زي وبعدين القرد نايم واخدته في حضن فارد دراعه كده وهي نايم على دراعه جاء قرد ولد شباب حلو كده مزقلط كده وبتاع وغمز لها والعجوز نايم قامت عجبها المسألة دي قامت واخدة نفسها تخف كده من على دراعه وراحت ايه مع القرد ده وكان ما كان ورجعت ولا من شك ولا من دير وقامت ايه حط دماغها على ايد المغفل. هو قام من النوم حس ان في ريحة غريب قعد يشم فيها كده ثم طاح شم القردة وعلامات الزنا واضحة بينا عرف انها عملت اللي فعل الشنيعة دي صح. اجتمعت القردة جميعا وكل قرد جاء زي اطفال الحجارة كده كل واحد معه حجر وظلوا يرجمون هذه القردة حتى قتلوه. فالواحد استغرب والله ان القرود عندها النخوة دي والقرود بتوعنا ما عندهمش ريحة النخوة ده حتى ما حصلوش القرود. لما يجي نقول الرجم يقول لك الرجم يا اخي ليس في كتاب الله والرجم هذه العقوبة الغليظة العظيمة دي ازاي تثبتوها وتزيق الارواح والروح عند الله غالية ومش عارفين الكلام ولو كان حقا لكان في كتاب الله. ايجوز ان يثبت الله عز وجل العقوبة الدنيا وهي الجلد في الكتاب والعقوبة العظمى اللي هي الرجم يشيلها من الكتاب؟ الكلام ده كلام مش معقول واحنا مش مصدقين الكلام. فالقصد ان الايه ان في شيء من الايه شيء من الغيرة والنخوة بالنسبة لمسألة الفواحش بالذات. فالعبد اذا نابت المعصية مرة ومرة ومرة يصل به الحال انه يستمرئ المعصية مش يستمرئها بس بل يراها معروف ومثل هذا لا ينزع مطلقا ولا يرجع الى الله طالما انه معتقد ان هذا هو المعروف وهذا هو الاحسان كالكوز مجخية. انت عارف الكوز اللي هو الكوباية دي لما تقلبها ما تشيلش مي فالكوز المجخي اللي هو مقلوب لا يكون فيه ذرة ولا قطرة من المعروف. يقول إن العبد إذا يعني باشر المعاصي وصارت سجية له فإن استقباح هذه المعاصي يخرج من القلب ويسلك عنه حتى تصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وهذا عند أرباب الفسوق غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، ويقول يا فلان عملت كذا وكذا، وهؤلاء يضرب على قلوبهم ويسد عنهم باب التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين أو المجاهرون، روايتان. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان إني عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يهتك ستر الله تبارك وتعالى. وكان سلفنا في هذا الباب في غاية اليقظة في مسألة الذنوب، كانوا في غاية اليقظة. روى الدينوري في كتاب المجالسة، وكذلك ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في كتاب الزهد بن سعد في الطبقات وآخرون، بسند جيد إلى معاوية ابن قرة، أن أبا الدرداء رضي الله عنه اشتكى، فدخل عليه أصحابه فقالوا يا أبا الدرداء مما تشتكي؟ قال من ذنوبي. قالوا فما تشتهي؟ قال أشتهي الجنة. قيل له أولا ندعو إليك طبيبا؟ قال هو الذي أضجعني، أي هو الذي أمرضني وأنامني هذه النوم، كما قيل لأبي بكر رضي الله عنه في مرض موته ألا نأتوك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضني، وفي رواية قال إني فعال لما أريد. وهذا تسليم منهم وليس رفضا للتداوي، هذا تسليم منهم. وكلما قوي إيمان العبد اتكل قلبه على الله تبارك وتعالى، ليس نفضا للأسباب ولكن توكلا على الله عز وجل. وأيضا روى الدينوري في كتاب المجالسة عن أبي نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله قال: لما اعتل داود الطائي، وكان داود أحد الزهاد العباد الكبار مع الثقة والأمان، قيل له ألا ندعو لك بطبيب؟ قال قد رآني. قال فما قال لك؟ قال إني أفعل ما أشاء. وهذا كما قلت من قوة توكلهم على الله تبارك وتعالى. وداود الطائي ذا كان بداية التزامه وإقباله على الله أنه رأى جنازة، والجنازة دي بعدما دفنوا القبر سمع امرأة عند القبر تنشد بيتين من الشعر، هذان البيتان من الشعر ينسبان لأكثر من قائل. وذكر الجرجاني في أماليه أن أهل الحجاز والشام ومصر أجمعوا أنهم لم يقرأوا أفضل من هذين البيتين، هذان البيتان اللذان سمعهما داود الطائي. امرأة تقول لمن في القبر: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. هو بينه وبينها إيه؟ الفتحة على القبر بس. لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتسلى كما تبلى وأنت حبيب. أبيات في غاية الرقة وغاية التفجع. تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتسلى كما تبلى. تسلى يعني بتتنسي، يعني مهما كان غالي عليك لا بد أن ينسي ويصير ذكرا ويصير سيرة مهما كان غاليا عليك. خلاص، تسلى يعني تنسى، وتسلى كما تبلى وأنت حبيب. وأيضا روى الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، أن داود الطائي كان يأكل الفتيت ولا يأكل الخبز. فتيت الويد دي يعني يجيب زي الكعك كده ياخده ويخليه دي كده ويسفه يعني. وكان هذا عامة طعامه. فقيل له في ذلك، قال يا ابن أخي ما بين سف الفتيت ومضغ الخبز قراءة 50 آية. شوف لما كان عندهم هذه الملاحظة وكان عندهم هذه اليقظة. وأيضا روى ابن أبي الدنيا في كتاب الورع والخطيب البغدادي في التاريخ وأبو نعيم في الحلية أن رجلا دخل بيت داود الطائي ويبص للسقف فوجد إيه؟ وجد عوزا أو خشبة مكسورة، خشب اللي يشيل إيه؟ يشيل السقف. فقال له إن في سقف دارك خشبة مكسورة. قال يا ابن أخي أنا في هذا البيت منذ 20 سنة ما رفعت رأسي إلى السقف حياء من الله. 20 سنة لا يرفع رأسه إلى السقف ولا يعلم إن في السقف ده خشب مكسور. وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. إحنا أمة عظيمة، أمة واحد منها زي داود الطائي لو وزن بأهل الأرض من غير المسلمين لوزنهم وزياد. وداود الطائي كان واحد في أمة كانت فيها ملايين ومليان. ولما تقرأ مجاهدات داود الطائي وتقرأ حياة داود الطائي تحتقر نفسك وتحتقر عملك. وكان مع هذا داود كان شديد الخوف من الله تبارك وتعالى، وده بمسألة مفروغ منها، كلما سخن إيمان العبد وزاد يقينه كلما زاد خوفه من الله ألا يدخل الجنة، وكلما عظمت غفلته زاد أمانه كما يقول الحسن البصري وتمنوا على الله الأمان. قرأت في تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر رحمه الله عن إسحاق ابن خلف الزاهد. إسحاق ابن خلف كان صاحبا ورفيقا لأحد الزهاد المشهورين عنه، وهو الحسن ابن صالح ابن حي. الحسن ابن صالح ابن حي كان مع الثقة كان رجلا زاهدا عابدا، بل كان البيت جميعا بيت زهد وعبادة. والحسن ابن صالح له أخ ثقة أيضا اسمه علي ابن صالح في الرواة. وقد ذكر العجلي في كتاب الثقات له في أظن في ترجمة الحسن ابن صالح ابن حي، قال باع الحسن جارية له فاشتراها قوم، ففي أول ليلة عند البيت الجديد استيقظت الجارية نصف الليل وجعلت توقظ أهل الدار وهي تقول الصلاة الصلاة يا أهل الدار. فقالوا لها أو أذن الفجر؟ قالت لهم أولا تصلون إلا الفجر؟ قالوا بلى. فلما أصبحت ذهبت إلى الحسن وبكت عنده وقالت ردني إليك فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل. فبسبب البيت بيت الحسن بن صالح وعليه صالح البيت العابد الزاهد دهوت، الجارية اللي هي الأصل جاية تخدمهم أخذت بقى نفس درجات الكمال وصارت أيضا زاهدة عابدة. فكان علي بن صالح والحسن بن صالح وأمهما كانوا يقسمون الليل 3 أثلاث، فتقوم الأم الثلث الأول ويقوم علي الثلث الثاني ويقوم الحسن الثلث الثالث. فلما ماتت الأم اقتسموا الليل نصفين، فلما مات علي قام الحسن بالليل كله. فالحسن بن صالح بن حيدة الزاهد العابد كان أيضا من أصدقائه إسحاق بن خلف، وهو أيضا أحد الزهاد وإن لم يكن في الثقة كالحسن بن صالح، بل لم أقف على يعني أحد وثقه. يقول إسحاق بن خلف الزاهد ليس الخائف من بكى وعصر عينيه، ولكن الخائف من ترك الأمر الذي يخاف أن يعذب عليه. هو ده حقيقة الخوف، إنك أنت توصل للمنبع وتوقف السيل، لا إنك أنت تترك السيل ماشي وتيجي تعمل سد يتهد تعمل سد يتهد. لا، كما قال الفضيل بن عياض لواحد إذا هجم عليك كلب ماذا تفعل؟ قال أرميه بحجر. قال فإن رجع؟ قال أرميه بحجر. قال فإن رجع؟ قال أرميه بحجر. قال هذا أمر يطول، كل ما يرمي حجر يجعلك بحجر. قال له يا أبا علي وماذا أفعل؟ قال عليك برب الكلب. خلص الموضوع، روح لصاحب الكلب وقول حش الكلب ده عنك، كده يبقى خلصت الموضوع. الفضيل بن عياض عايز يقول له ايه؟ كلما هدم الشيطان على قلبك تعمل ايه؟ يهد فيه. طيب رجع لك تعمل ايه؟ يهد فيه. لا، عليك ايه؟ برب العالمين. خلاص يعني استجر بالله عز وجل هو يحوش عندك الشيطان ده كده تستريح. لكن تفضل انت بقى تعمل مجاهدات وبتاع ممكن تضعف ممكن تمل تيجي تدور على حجر ما تلاقيش يفترسك في الحاله دي. يبقى انت عليك ايه؟ عليك برب الايه؟ برب العالمين. فقال يعني اذا الخائف هو الذي يترك الامر الذي يعذب بسببه. ومحمد بن واسع الامام الزاهد العابد الكبير العلم كان في عينيه خطان اسودان من كثره البكاء، وكان يقول لو كان للذنوب رائحه ما استطاع احد ان يجالسني. وكان احمد الله كثيرا ان ليس للذنوب رائحه. يقول جعفر بن سليمان الضبعي وهو احد الرواه الثقات ممن تفرد مسلم بالتخريج لهم دون البخاري، يقول كنت اذا احسست في قلبي غلظه اتيت محمد بن واسع فنظرت اليه نظره، قال فكنت اذا رايت وجهه رايت وجه ثكلى، وسمعته يقول اخوك من وعظك برؤيته قبل ان يعظك بكلامه. روى هذا الاثر عن جعفر ابن سليمان الضبعي ابو نعيم في كتاب الحليه وابن عساكر في تاريخ دمشق. ولله در ابن المبارك الامام المبارك، وكان شاعرا مجيدا غايه الجوده وشعره عذب. يقول رحمه الله رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها، وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل اهلك الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها، وباعوا النفوس فلم يزرعوا ولم تغلو بالبيع اثمانها، لقد وقع القوم في جيفه فقد بان للعقل انتانها. وهو يقصد بالجيفه الدنيا. فالقصد بالكلام ان اخطر ما يهدد العبد في الدنيا بتضييق الرزق وذهاب بهاء الوجه وظلمه القلب ثم في الاخره العذاب الاليم هو الذنب. فلهذا ابن الجوزي رحمه الله يقول فعلمت ان العقوبات وان عظمت دون اجرام هؤلاء المذنبين. يقول وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدري ان ذلك لاهماله حق الله عز وجل في شبابه، فان من كرامه المؤمن على الله ان يستره. الذي شاب في الاسلام شاب في الاسلام يعني منذ نعومه اظفاره وهو عبد، وبعدين عمال يترقى في درجات العبوديه كل يوم يتقلب في درجات العبوديه. فبالذات قال لك كل يوم يفعل من النصوص ما لم يفعله في اليوم الذي سبق. يبقى كل يوم عمال يترقى في ايه؟ يترقى في درجات العبوديه. وانت عارف النصوص من الكتاب والسنه بالالوف المؤلف، والنص الواحد قد يعجز المرء مرارا عن تكميله. يعني يجي عشان ينفذ نص ما يعرفش ينفذه كله، ينفذ بعضه، يوم يعيد الكره ثاني ينفذ مثلا 50%، يعيد الكره ثاني نفس النص ينفذ 70%، وهكذا يتعاهد نفسه ويتعاهد النص حتى يصل الى درجه الكمال في العمل وهو ينفذ النص 100%. يبقى اذا كل يوم لو انت عندك خطه كده انك انت واخد على نفسك عهد ان مفيش يوم يعدي الا وافعل شيئا لم افعله في اليوم الذي سلف، وتكون جادا في هذا العهد، يبقى كل يوم ستضيف الى نفسك عباده جديده لها درجات ولها حسنات. يبقى كل يوم انت بتترقى. عشان كده علماء الحديث كانوا يوصون اهل الحديث خاصه، كما قال وكيع يا اهل الحديث ادوا زكاه الحديث، اعملوا عن كل 200 حديث بخمس ربع العشر. اذا انت تدفع ربع العشر كده في المال، انت حافظ 200 حديث، هات اجمع خمس احاديث في ال 200 واعمل. شوف بقى لما كل 200 تعمل بخمسه، وده الحد الادنى. انما اهل الاحسان واهل البر ما بيكتفوش بخمس، زي برضو اهل الغنى من المؤمنين المتقين، هؤلاء لا يكتفون بالزكاه بل ينفقون ذات اليمين وذات الشمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم المقلون يوم القيامه. قال ابو ذر من هم يا رسول الله؟ قال الذين آتاهم الله مالا فلم ينفحوا به هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيده في هذه الجهات. واحد ربنا اداله مال فهذا لم ينفق يعني في كل جهة، فهم المقلون. ليه هم المقلون؟ قال لك الدينار اللي انت بتضعه صدقة بيدخل حسابك الخاص، إذا تصدقت بدينار درهم جنيه يدخل في حسابك الخاص، خدش حساب غيرك. قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، كل ما تكلمه يقول لك فلوس، انت تساوي اللي معاك، والناس من غير فلوس ما تساويش حاجة. فكل ما تكلمه يقول لك مالي مالي فلوس. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا المتكثر بهذا المال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ كل خروف الجسم يأكل يأخذ ربع كيلو والباقي على المجاري. البس أحسن الثياب في يوم من الأيام هتمسح بها الجزم وتمسح بها البلاط. أو تصدقت فأبقيت، أبقيت يبقى أنت إيه كل ما تصدق تحط في حسابك. فرجل مش متعود أن يتصدق بيدفع الزكاة صحيح، ومش متعود أنه يتصدق، عنده أموال بتمثلة، فاللي دخل في حسابه قليل ولا كثير؟ هم المقلون اللي حيصيب يوم القيامة وحياخد من هذا المال اللي أثنى فيه شبابه قليل. طب والباقي يروح على مين؟ على الورث. دخل في حساب الورث، وأنا ما اتصورش أبدا حد في الدنيا ممكن يحب الورث أكثر من نفسه. طب لما أنت بتحب نفسك قوي قوي كده ليه ما حطيتش في رصيدك بقى اللي ينفعك؟ هذا نوع من الغفلة وصد الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر. تتصدق يقول لك هتصدق دلوقتي الدنيا غالية وما فيش سيولة والعالم بتنشأ، وبقالنا خمس سنين بكل شوية نفتح الدار يقول لك مليارات المليارات في جيوب المش عارف مين، 300,000 فرصة عمل للشباب العاطل، وانت اصحابك اللي انت عارفهم لسه قاعدين على الرصيف ابدا ولا وصل لهم حاجة. شوف كل الدنيا بتشتكي بتقول الاقتصاد نزل، واحنا مصرين ان اقتصادنا فولاذي واطلاقا ما مسوش اطلاقا اي حاجه. العالم كله بدءا من امريكا واوروبا اقتصادها هش وما كانوش عاملين حساب الزمن، لكن احنا كنا عاملين حساب الزمن والحمد لله ان ما فيش عندنا ولا مليم هيضربونا في ايه. ادي حساب الزمن، مش خايفين على حاجه يعني، ليه ما عندناش حاجه؟ واخد بالك ازاي؟ المليارات رايحه لمين؟ رايحه الورثه. فالمفترض ان الوريث ارخص منك، فرض الوريث ارخص منك، فانت حط في رصيدك كل ما يكون معاك شيء خد صدقه راتبه كده ان شاء الله كل يوم تصدق بجنيه. هتصدق شهر 30 جنيه مثلا، كل يوم بنص جنيه، تصدق في شهر 10 جنيه، المهم يبقى لك ايه؟ يبقى لك صدقه. ان الله لا يقبل الصدقه بيمينه ثم يربيها للعبد يكبرها له كما يربي احدكم فلوه حتى تصير كامثال الجبال. حسن واحد جنيه دفعته لقيته جبال يوم القيامه، انت محتاج ومش هيضرك انك انت تطلع جنيه كل يوم ولا تطلع 5 جنيه كل يوم اذا كان يعني اموالك جيده. ولا تخشى الفقر، الشيطان بينفذ باستمرار، هتفتقر هتفتقر. وانا اعرف ناس معاها فوق 300,000 300,000 ومرعوب من بكره. طب ليه مرعوب من بكره؟ يقول لك كل يوم القوه الشرائيه للجنيه بتنزل، يعني يقول لك الجنيه النهارده يساوي 75 قرش في القوه الشرائيه بتاعته، لأن الفلوس عمالة تنزل كل يوم ومطالب العيال بتزيد. افترض جالي مرض، يا ابني انت بتحاول على نفسك ليه؟ سال الله العفو والعافيه. افترض جالي مرض وهصرف منين وهجيب منين واعمل كده. طب ده انت 300,000 دول لو قعدت تصرف فيهم وانت كده قلبك مستريح كده ممكن تصرف 20-30 سنه فيهم. يعني انت على الاقل المفروض تكون امن بحساب المال يعني كده وحساب الواقع، تكون امن 20 سنه. طب انت ايه اللي خوفك؟ طب انت ما كانش عندك ولا مليم بعد 300,000؟ طب ما تقول يا رب ارزقني كمان 300 فوقه، ما انت كنت عارف هيجي لك فلوس ولا لا؟ ولا كنت تحلم المال ده يدخل جيبك؟ لا خايف. فلم يستمتع بهذا المال الذي جمعه برغم ان هو ايه؟ ان هو يكفيه بسبب ايه؟ بسبب نفس هذا الشيطان الرجيم. لكن اهل الايمان عندهم قوه ايمان وقوه قلب، ما كانش عنده ربنا الدال، خلاص هو عارف كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح ينشق فجره إلا ينادي ملكان: اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. فأنت لما تكون عارف أن أنت لما تنفق حيجي لك تبطل، حاجة عجيبة عجيبة جدا في ميزان الحساب وبلغة الأرقام. وده حديث صحيح لا ريب فيه. أعط منفقا خلفا تنفق جيلك، وأعط ممسكا تلفا تلفا. ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليه آفات تتلف ماله شيئا فشيئا حتى تأتي على رأس ماله. فابن الجوزي رحمه الله يقول إن الشيخ الكبير الذي يهان في كبره لو ربنا سبحانه وتعالى أطلعنا على لوح الغيب لرأينا أن هذا الرجل فرط كثيرا في شبابه، زي يعني الرجل اللي هو دعا عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حديث صحيحين بتاع جابر بن سمرة إن رجل افترى على سعد بن أبي وقاص عند عمر بن الخطاب وقال إنه لا يثير بالسوية ولا يعدو إيه في القضية ولا يقسم بالسوية، وكان رجل كذاب والدنيا كلها أثنت على سعد بن أبي وقاص ما عدا البني آدم ده. فقال سعد بن أبي وقاص في المسجد لما الرجل قام وافترى عليه هذا الافتراء، قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. الراوي راوي الحديث ده عن جابر بن سمرة عبد الملك ابن عمير تابعي. الرجل ده كبر قوي حتى سقط حاجباه من الكبر، رموش دي وقعت من الكبر، زي الست بتاع الدهلية اللي ماتت أطول امرأة عمرا في العالم، ماتت سنها 137 سنة، وكانت موجودة أيام الخديوي إسماعيل، وعمرها ما راحت للدكتور الطبيب في يوم من الأيام إلا في مرة حست إن سمعها تقل شوية أيام ما كان عمرها 132 سنة. شوف يعني شوف ولا سنة لبنية وبتاع، ها شوف بقى واحدة ما يبقى سنه 137 سنة ولا 140 سنة. الناس بعض الناس يقول لك يا بخت، مع إني ولا يا بخت ولا حاجة، ده كل ما الواحد يطول عمره كل ما يتعذب يتعذب. من ضمن العذاب اللي بيعانيه فراق الأحباب، فراق الأحباب، كل ما حبيب يموت يقعد يعيط عليه ويحزن عليه وحتة من قلبه تطلع، خلاص يجي حبيب تاني يموت حتة من قلبه تطلع، وهكذا. لو لم يكن في طول العمر إلا مثل هذا العذاب لكان كثير، فضلا بقى عن بقى المعاناة والهرم والكلام ده. المهم إن الرجل ده اللي هو ابن بني سعد ده عمره طويل قوي وكبر حتى أدركه عبد الملك ابن عمير، قال رأيته وقد سقط حاجباه من الكبر يتعرض للجواري يغمزهن. مية سنه 140 سنة وتعدى عليه بنت سنة 15 سنة يقول لها يا حلو يا جميل يا عزيز يا الكلام ده، يبقى هدوء حتى يحترم سنك، مثلا ما بقي في الكرم إلا الحطب، انت خلاص ده انت بقيت جد على عظم، يعني ايه اللي بتعكس البناية الصغيرة دي ليه؟ فيقوم يهزأ نفسه ويهزأ روحه ويبهدل كرامته في آخر عمر. سقط حاجباه من الكبر يتعرض للجواري يغمزهن في الشوارع، فإذا سئل كيف أصبحت قال رجل شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. هذا الرجل إذا رأيته بهذه المثابة في آخر عمره، والله عز وجل يحب الستر، ربنا يحب الستر وبعدين يستر أهل الإيمان ما يفضحش أهل الإيمان أبدا. فإذا شفت واحد مفضوح في آخر حياته اعلم إن هو غبي همبك طول حياته، يعمل إيه الشباب بقى ماشي على حل شعره طول عمره، فعشان كده اكتشف ربنا سبحانه وتعالى كشفه في آخر عمره ولم يستره كما يستر أهل الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم، وفي المرة القادمة إن شاء الله سنقف على بعض آثار الذنوب والمعاصي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.